اعمل حاجة احس بيها انك يوم حبتني. اعمل حاجة افتكرك بيها ولا خلاص كده نسيتني. كنت بعيش ايامي ليك ايام يا ريتني ما عشتها، بس خلاص مش لاقي فيك اي حاجة احبها. خلاص ما يهمنيش هتشوف هنساك هواك، هتشوف بعدك هعيش افتكرك انت ليه بعدك مقدور عليك. طب قولي ايه اللي فيك عشان احبك عليك. خلاص يا دوب دلوقتي عارف هعيش واموت ندمان عشان حبت عينيك وعشقت قلبك. هنسى هواك يوم بعد يوم وعيش عشانك تاني ليه؟ عشت سنين بخسر معاك عايزني تاني اعمل لك ايه؟ عايزك معاك مفيش خلاص ما يهمنيش هتشوف هنساك هواك، هتشوف بعدك هعيش افتكرك انت ليه بعدك مقدور عليك. قولي ايه اللي فيك عشان احبك عليك. عشان معاك مفيش خلاص ما يهمنيش هتشوف هنساك هواك، هتشوف بعدك هعيش افتكرك انت ليه بعدك مقدور عليك. طب قولي عشان احبك عليك.